مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. في عناوين هذا الأسبوع، صحيفة الغارديان تنقل عن مصادر استخباراتية تؤكد أن خليفة داعش الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي هو فعلا حجي عبد الله قرداش، ولكن ثمة مشكلة في الأمر. هذا الشخص اللي تداول باسمه كتير قبل، حتى قبل مقتل البغدادي. وسيم نصر، صحفي فرانس 24 المتخصص في الجماعات المتطرفة، سنتحدث إليه بعد حوالي 5 دقائق من الآن. وللأسبوع الثالث على التوالي، وبينما تمنى داعش والقاعدة بخسائر في الشرق، تحتفيان بأنصارهما في إفريقيا. عدم رغبة تنظيم الجهاد العالمي بضم المجموعات الجزائرية لاعتقادهم أن الجزائريين يركزون على الجهاد المحلي وليس على الجهاد العالمي. داريو كريستياني، الباحث المتخصص في الجماعات الإفريقية المتطرفة، سنتحدث إليه بعد حوالي ربع ساعة من الآن. مرصد الجهادية. إلى الأخبار، هذا الأسبوع نشرت صحيفة الغارديون البريطانية أن جهتين استخباريتين تحققتا من هوية خليفة داعش الجديد بأنه أمير محمد عبد الرحمن المولى آل سلبي المعروف باسم حجي عبد الله قرداش. قالت الصحيفة إن الاستخبارات أثبتت وجود الرجل في قلب دائرة صنع القرار في داعش بعد قتل أبو بكر البغدادي في أكتوبر الماضي، وأكد التقرير أن الرجل من تركمان تلعفر في العراق. الباحثون والمتابعون بحسب ما رأينا على حساباتهم على تويتر لم يحتفلوا كثيرا بالخبر، تناقلوه وعلقوا على بعض فقراته. أرون زيلن الباحث في الواشنطن إنستيتيوت توقف عند فقرة تقول إن الخليفة الجديد يحاول تدعيم أواصر القيادة الجديدة الذين معظمهم من جيل الشباب الذين لم يلعبوا أدوار مهمة في تاريخ داعش منذ 2004. الصحفي وائل عصام كتب أنه نشر تفاصيل مشابهة وحصرية عن الخليفة الجديد منذ 3 أشهر. ونضيف أن تيار البن علي المنشقين عن داعش ومن خلال مؤسسة التراث العلمي كتبوا في نوفمبر الماضي أن قرداش مبتور الرجل اليمنى، وفي هذه مخالفة شرعية للشروط الواجب توفرها في الخليفة. وهذا ما قاله لي وسيم نصر، الصحفي في فرانس 24 المتخصص في الجماعات الجهادية. يعني أنا برأيي لازم نبقى حذرين نسبة المعلومات المتداولة، لأنه هذا الشخص اللي تداول باسمه كتير قبل، حتى قبل مقتل البغدادي، وحتى كان في بيان مزور من قبل أعماق ذكرين في هذا الشخص بالتحديد. ويعني بعتقد أنه لازم حذرين نسبة هالمعلومة، لأنها معلومة مش جديدة، متداولة من قبل مقتل البغدادي. لكن أستاذ وسيم، في جهات استخباراتية أكدت الهوية. شو وإذا؟ يعني شو إذا جهتين استخبارات أكدوا الموضوع، معناته أنه الموضوع صار مؤكد 100%؟ أكيد، يعني أكيد لا. يعني هيدا هو الشخص اللي كان منتظر، أوكي، نسبة أنه إذا كان هو نفسه اللي مسمى البغدادي، اللي سمي مع البغدادي عام 2010، في لغط نسبة هل هو نفس الشخص إيه أو لا. وإذا كان نفس الشخص بين 2010 واليوم، قطع وقت كتير. يعني ممكن نعتبر انه جماعه الدوله غيرت في الشخصيه التي ستخلف البغدادي. ونبقى في اخبار داعش. صدر العدد 218 من صحيفه التنظيم الاسبوعيه النبأ للاسبوع الثالث على التوالي. اخبار افريقيا تسيطر على الصفحه الاولى، وفي الصفحات الداخليه 2 خصصتا لولايه غرب افريقيا وثالثه للصومال. ولفت في الصفحة 10 خبر عن هجمات متتالية يشنها فرع التنظيم في البيضاء في ولاية اليمن على 5 مواقع للحوثيين. ما يلفت هنا هو عنوان فرعي يقول رسالة المجاهدين إلى قبائل الظهرة. والحقيقة أن حسابات أنصار داعش تناقلت هذه الفقرة تحديدا، وفيها أن حرب التنظيم هناك هي على الحوثة الروافض وليس على قبائل أهل السنة كما يزعم الزاعمون، انتهى الاقتباس، وأن قبائل الظهرة مدعوة إلى نبذ الحوثيين وإلا فسوف يكونون أهدافا مشروعة للتنظيم. بعد يومين نشرت حسابات التنظيم شبه الرسمية فيديو بعنوان رسالة إلى أهل اليمن، لكن الفيديو من العام 2014 وفيه انتحاري يفجر نفسه قرب بيجي في العراق. هذه إن شاء الله المفخخات التي ستحرق وتشوي أعداء الله الذين لا يريدون خلافة إسلامية، الذين يريدون أن يبقوا على الديمقراطيات. في أخبار هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها ومن متابعة شبكة إباء الإخبارية التابعة للهيئة، كان واضحاً أن الهيئة تحاول أن تسد الفجوة بينها وبين الأهالي، ليس فيما يتعلق بسوء الإدارة والفساد، ولكن بالخسائر التي منيت بها الهيئة منذ ديسمبر الماضي. عند بيسقط منطقة منا بيصير الإعلام أنه بيقولوا باعوها، وهذا الشيء بيسبب يأس للجميع. الأهالي اتهموا الهيئة بالتقاعس وتسليم الأرض. الهيئة من خلال حملة انفروا خفافا وثقالا التي أطلقتها مطلع يناير الحالي حاولت أن تلفت إلى هذا الأمر. باعوا المنطقة الفلانية، سلموها واشتروها، بدل ما قاعد تخدر تربط معنويات الناس. القنوات الموالية للقاعدة احتفت بالبيان الذي نشرته مؤسسة السحاب عن القيادة العامة بعنوان تحية لأرباب المعالي وأنصار الإسلام في مالي. هذا البيان جاء بعد كلمة الأسبوع الماضي لمحمد كوفا أمير منطقة مسينة المنضوية تحت مظلة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في غرب إفريقيا، التي نشر جناحها الإعلامي مؤسسة الزلاجة هذا الأسبوع كلمة للرجل باللغة الفولانية وهي إحدى اللغات النيجيرية الكونغية. جتن الله تديني رؤين السلاماكو. ركز بيان القيادة العامة للقاعدة على جماعاتها في إفريقيا وذكر بجماعة الشباب في الصومال في الفقرة الأخيرة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن هذا الأسبوع نتحدث عن جماعة القاعدة في المغرب الإسلامي التي تجمعت مع جماعات أخرى موالية للقاعدة فيما يسمى بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين. سألت وسيم نصر صحفي فرانس 24 المتخصص في الجماعات الجهادية عن خارطة تنظيمية لهذه الجماعات العاملة في غرب إفريقيا. أهم جماعتين اليوم منطقة الساحل هن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تتبع تنظيماً وقيادةً إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يتبع للقاعدة تنظيم القاعدة الأم. تم إنشاء هذه المجموعة في أبريل 2017 بقيادة إياد غالي. إياد غالي يعني هو من الطوارئ من الشخصيات السياسية في مالي سياسية، قبل أن نقول أنه اجتمع بانضم لجماعة جهادية. كان من قاتلوا في لبنان عندما بعث القذافي بمقاتلين لبنان أبان الحرب الأهلية، له باع طويل وهو رجل سياسي أهم شيء، وكان من المفاوضين مثلا مع الدولة الفرنسية نسبة للمخطوفين قبل أن ينضم إلى جماعة الفرنسية. إذن كان قرار سياسي من قبل القاعدة أن يتم تولي هذه الجماعة الجديدة نصرة الإسلام والمسلمين من قبل شخص من الطوارق، وكان معه أبو الهمام وهو جزائري الأرجح أنه تم قتله من قبل القوات الفرنسية، وأهم من أبو الهمام محمد كوفة. محمد كوفة هو من الفلان، وهذه أهمية الفلان هو نسبة لوجودهم يعني طوال على طول نهر النيجر، وهم يعتبروا ما فوق 40 مليون نسمة، وهم يعني لم يدخلوا في هذه الجماعات الجهادية أبدا في السابق، ووجود محمد كوفة في هذه الجماعة استقطب الكثيرين منهم، بالرغم من أن محمد كوفة مجرد داعي يعني وليس الفلان، هناك طبقية هذا الفلان، محمد كوفة مجرد داعي يعني لم يكن عندك الشخصية المهمة، لكنه تمكن من استقطاب العديدين، وبدأنا نرى يعني بصمتهم في عدة عمليات، مثلا عملية جرون بسام في ساحل العاج، اثنين من الجهاديين المهاجمين كانوا من الفلان، ورأينا أن العمليات الجماعة المذكورة تتفاقم في مناطق وجود الفلانيين، حيث كانت الجماعة هناك أي قائد الجماعة الإسلامي عرب وطوارق. ما حصل عام 2017 في أبريل بوضع أحد الطوارق على رأس الجماعة أي رئيسا على العربي من قائد الجماعة الإسلامي ورئيسا على الفلاني والذي هو محمد كوفة، قلب المقاييس نوعا ما ونجحت القاعدة في هذا الأمر. لأننا نرى اليوم أن العملية الجهادية كانت محصورة شمال مالي نزلت إلى وسط مالي. من ناحية أخرى موازاة لذلك رأينا جماعة الدولة الإسلامية حيث يعني باختصار بايعها أبو الوليد الصحراوي، وأبو الوليد الصحراوي مغربي جنسيا أوكي، وكان أيضا من المقاتلين ضد الدولة المملكة المغربية، وكان قريبا أكثر من القاعدة تحت جماعة المرابطون، لكنه بايع مع جزء من مقاتلي تلك الجماعة عام 2015 البغدادي. أخذت الأمور سنة بالتحديد حتى من أكتوبر 2015 لأكتوبر 2016 كي تعترف جماعة الدولة به كمبايعا، وجاء بعد ذلك عبر بيان لأعماق أكتوبر 2016. ومن أكتوبر 2016 إلى مارس 2019 العام الفائت لم يحصل أي تبني رسمي أي عملية باسم تلك الجماعة، ولم يتكلم البغدادي صراحة عن هذا الموضوع إلا في لقائه المصور الوحيد قبيلة مقتلية، حيث ذكر أبو الوليد الصحراوي بالاسم، قال له أن يركز هجماته على القوات الفرنسية وعلى الجيوش الموالية لما يعتبره موالية لفرنسا هناك. ورأينا قفزة نوعية منذ مارس حتى اليوم حيث ازدادت العمليات، وكل هذا يحصل في إطار ولاية غرب أفريقيا. أستاذ وسيم، كيف بتفسر قوة هالتنظيمات الفرعية في بحيرة تشاد والساحل في وقت التنظيمات الأم تعاني في الشرق سواء كانت القاعدة ولا داعش؟ في منطقة الساحل هنالك ما يعتبر الاستثناء، حيث يعني لم يبدأ التناحر بعد، لكن عندما تنظرين يعني إلى غير محطات مثلا مثل اليمن أو الصومال أو حتى سوريا، يعني الصدام جاء بعد فترة كان يوجد فيها نوع من التعايش، هو الأمر ما بين القيادات أوكي؟ يعني عندما كانت في اليمن مثلا، شو أهم أحلى مثل اليمن، نصر الأنسي يعني كان هو من الشيوخ أهم شيوخ القاعدة في اليمن أوكي؟ أنا تم أرسلت له عدة أسئلة في وقته وسألته ما علاقتكم بجماعة الدولة الإسلامية؟ شو نحن في عام 2014 أوكي؟ يعني دغل بعد أعلان الخلافة إلى ذلك، وكان من أول من قالوا أن هذه الخلافة غير شرعية وأن البغدادي رجل سطع على الخلافة وأن يعني كل الأمور غير شرعية وخلافتهم غير شرعية، وكان من أول مفكري الجهاديين يعني في صفوف تنظيم عامل كالقاعدة يقول ذلك الشيء. وأخذت الأمور عدة سنوات قبل أن يبدأ التصادم الفعلي بين القاعدة وجماعة الدولة في اليمن، إلا وصلت الأمور أن بدأت جماعة الدولة ترسل انتحاريين لمقاتلة القاعدة، لأن العلاقة ما بين القيادات في كلا الجماعتين أوكي كانت جيدة، يعني مثل الذهب الذي كان في القاعدة ولديه علاقات جيدة مع جماعة الدولة وغيره، إلى أن وصل الأمر أن الأمريكيون قتلوا عدد من القيادات في كلا التنظيمين، يعني الذهب الأنسي. فعندما جاءت القيادات الصف الثاني لم تكن لديها نفس العلاقات فجاء الصدام، هذا من ناحية. من ناحية ثانية في مرور الوقت اشتد عود جماعة الدولة وبات بإمكانها أن تصطدم بالقاعدة، هذه في اليوم. يعني ما يجري اليوم في الساحل موازي لذلك، إن تم استهداف كل القيادات وقتلهم في المعارك ممكن القيادة الصف الثاني أن تدخل في الصدام. حتى هنالك إشاعات لما أنا أضعها في سياق الإشاعات عن حصول مناوشات في وسط مالي ما بين جماعة كوفة الذي كلمتك عنه الفلاني وبين جماعات فلانية أخرى تود الانضمام لجماعة الدولة الإسلامية، قائلين أنه كوفة لا يطبق الشريعة وأن كوفة قامت باتفاقات هدنة مع ميليشيات الدودو. يعني هذا أنا في سياق تأكيدي اليوم، لذلك أقول لك ما قد يشير أيضا إلى ذلك أنه وصلني مثلا تسجيلات لكوفة بلغته الأم الفلانية يفسر ما طبيعة الخلاف ما بين القاعدة وجماعة الدولة الإسلامية منذ 2006 إلى اليوم. يعني عندما نرى أنه أخذ عبء تفسير ذلك لجماعة أمامه لحضور، يعني هنالك بدايات إنه لمحاولات كي لا يذهب من صفوفه إلى صفوف جماعة الدولة، أو أقله تحضير لذلك، أو ربما تحضير لقتال قد يجري، ولناحية شو بيقولوا تفسيره شرعا يعني وتبريره شرعا. ممكن أن تكون الأمور تشير إلى ذلك. ما بعرف إذا المعلومة متوفرة، بس عندي فضول، مين أغنى في الساحل الإفريقي، القاعدة ولا داعش؟ أكيد القاعدة. لا، القاعدة لديهم يعني القاعدة أو شيء لديهم رهائن، أوكي؟ ثاني شيء لديهم تجذر في المنطقة يعود إلى عقود، لديهم تجذر سياسي، لديهم علاقات قوية مع أبناء المنطقة، إن كانت مصاهرة ممكن، يعني مثل إياد جالي عندما أقول أنا رجل سياسي، رجل سياسي متجذر، متجذر مصاهرة سياسيا، شو بيقولوا خدماتيا كذلك. ولا ننسى أيضا أن كل قنوات التهريب بغض النظر عن ما يهرب تمر عموما في مناطق سيطرة القاعدة، يعني ليسوا هم المهربون، لكن يستفيدون من مش بيقولوا بيحددية فلا عملية الخطف في البناء التي قتل خلالها في بوركينا فاسو من القوات الخاصة الفرنسية. نظن أن عملية الخطف قام بها من جماعة الدولة، لكنه كان سيتم أعطاء أو إبدال أو بيع المخطوفين للقاعدة، لأنه ليس لجماعة الدولة اللوجستيك قدرة اللوجستيك ولا لإبقاء رهينة قيد الحياة مع كل ما يأتي من ذلك. أستاذ وسيم، أنت اقتربت من هالجماعات ودرستهم فترة طويلة، شو الشيء اللي لسه بيلفت انتباهك؟ شو الشيء اللي لسه بيفاجئك؟ بأكيد لأنه هذا الفضول العلمي إن جاز التعبير، أنا حصول عندي فضول يعني كل من يقول أنه يعرف كل خفايا وأسرار هذه الجماعات لا يعرفه، لأنه نفاجأ يوما بعد يوم، حتى في طريقة العمل، في طريقة التواصل، في طريقة في عدة نواحي. وهذا يعني فضول العمل الصحفي، فضول العمل العلمي، يجب دائما عدم أخذ الأمور يعني على أنه ختمنا العلم. وسيم نصر، صحفي فرانس 24 المتخصص في الجماعات الجهادية، شكرا جزيلا على كل هالمعلومات أستاذ وسيم. مرصد الجهادية. وبتفصيل أكثر عن القاعدة في المغرب الإسلامي نتحدث إلى الدكتور داريو كريستياني، المتخصص في الجماعات المتطرفة، الباحث في صندوق مارشال الألماني في واشنطن والمعهد الإيطالي للعلاقات الدولية. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا. شكرا جزيلا على دعوتك. ما أكثر شيء لفت انتباهك في مسألة نشوء القاعدة في المغرب الإسلامي؟ شيء ما بنعرفه. AQAM as an organization was actually the final step in the evolution of Algerian jihad. القاعدة في المغرب العربي كانت في الواقع المرحلة الأخيرة من تطور الجهاد الجزائري، لم تكن تنظيما جديدا، تأسس بين عامي 2006 و2007 بإعادة تشكيل النسخة السابقة من الجهاد الجزائري، متمثلا في الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي ولدت من رحم الجماعة السلفية المسلحة، وهي الأعنف بين التنظيمات التي ظهرت في الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات. منذ دراسة هذه الجماعة حتى اليوم لا زلت أجد لافتا أن الجزائريين تاريخيا مهووسون بالهوية، فكان ثمة جدل في التسعينيات وحتى أوائل الألفية الثالثة حول عدم رغبة تنظيم الجهاد العالمي بضم المجموعات الجزائرية لاعتقادهم أن الجزائريين يركزون على الجهاد المحلي ضد الحكومة وليس على الجهاد العالمي. وقع هذا الجدل في دوائر القاعدة، التركيز على العدو البعيد مقابل العدو القريب. في حالة الجزائر وحتى عام 2000 كان التركيز على العدو القريب أي الحكومة الجزائرية، ثم حصل التحول داخل الجماعة. وكان عبد الملك دروكدال عراب هذا التحول وأطلق الجهاد الجزائري إلى العالمي بدلا من الانحصار في الصراع المحلي. وهالشيء يمكن بفسر أن القاعدة بالمغرب أعلنت الولاء للقاعدة الأم في 2005، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن ضمها إلا بال 2006. It was even longer the process because from the documents. استغرق الأمر أطول من ذلك. بحسب الوثائق التي رأيناها خلال السنوات الماضية، المفاوضات الفعلية بدأت بين عامي 2003 و2004، وفي هذه المرحلة كانت قيادة القاعدة مترددة جدا في ضم الجزائريين، وعندما تحقق ذلك شهدت المنطقة تصاعدا في الهجمات. القاعدة في بلاد المغرب كانت تستورد الأساليب الجهادية من الساحة العراقية. القوات الجزائرية استغرقت عامين حتى تتكيف مع الوضع الجديد، فهذه القوات كانت تجيد التصدي لهجمات الجماعات المسلحة خلال الحرب الأهلية. لكن مع هذا التحول نحو القاعدة تفاجأ الجزائريون قليلا، لأنهم لم يكونوا مدربين على ذلك. وما أن تكيفوا مع هذا الوضع الجديد حتى بدأوا يطردون القاعدة نحو جنوب الجزائر وشمالي مالي، وهذا ما صار يتعارف عليه الباحثون بمرحلة التحول نحو الساحل. Sahelization of the group, which of course started a bit earlier. Normally we take 2003. بدأت هذه المرحلة في عام 2003 باختطاف السائح الألماني، وأصبحت الهجمات أكثر تعقيدا في 2008 و2009. في السنوات اللاحقة مع انطلاق الربيع العربي ومع تأثيرات الحرب الأهلية في ليبيا على منطقة الساحل وخاصة شمال مالي، بات واضحا أن القاعدة في المغرب الإسلامي كانت لا تزال تنظيما جزائريا. قيادته جزائرية، لكن التركيز الجغرافي للهجمات الأهم كان في منطقة الساحل والصحراء بخلاف شمال الجزائر التي ظلت حتى ذلك الوقت منطقة العمليات التقليدية لهذا التنظيم. بدي أسألك عن دروكدال. تبدو شخصية أسطورية، لا نعرف إن كان على قيد الحياة أم قتل، ونتخيل يجوب الصحراء يهرب الدخان تارة، يحمل السلاح لجهات تارة أخرى. ماذا تستطيع أن تقول عنه؟ I wouldn't really describe him like this. لا أصفه هكذا. هو لا يزال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، باستثناء هجمات صغيرة متفرقة هنا وهناك خلال الأعوام القليلة الماضية. خسر التنظيم في شمال الجزائر المركزية التي كان يحظى بها، وشاع بين المراقبين أنه قبل عمليات الكتائب في الجنوب كانوا في واقع الأمر يستخدمون طرق التهريب المحلية لجني الأموال وتقاسمها مع بقية أفراد التنظيم. من الصعب التحقق من هذه القصص، لكن توقف خطوط تدفق المال لاحقا يتوافق مع حقيقة أن الجماعات القديمة المرتبطة بالقاعدة في المغرب الإسلامي كانت أكثر نشاطا في الساحل منها في الجزائر. كانوا يحتاجون المال لشراء المعدات واللوجستيات، ما يجعل الأمر معقولا جدا. بعض قادة الجهاد الجزائريين كانوا في الأصل مهربين، مثل يزيد كان مهربا ثم أصبح جهاديا، ولدينا مختار بالمختار الذي كان جهاديا ثم أصبح نصف جهادي ونصف مهرب. في منطقة السحارة من الصعب رسم خط واضح بين هذه الأمور. بالنسبة لدروكدال لا أعتقد أننا يجب أن ننظر إليه هذه النظرة. كانت لديه خبرة تقنية ووصل إلى مواقع متقدمة في التنظيم لأنه كان يصنع القنابل. بما أن الجزء الجزائري من الجهاد في هذا التنظيم لم يعد بذات الأهمية التي كان يتمتع بها، لكنه لا يزال الزعيم الرسمي للتنظيم. في نفس الوقت القيادة في التنظيم لم تعد عمودية كما كانت، فالجماعات في الجنوب اكتسبت أهمية داخل التنظيم لأن تلك المنطقة الجغرافية هي مركز جهاد القاعدة في بلاد المغرب، بالإضافة إلى الجماعات الإفريقية الموالية للدولة الإسلامية والتي تعد أشد منافسي القاعدة في الساحل والصحراء، حيث ظهرت هذه الجماعات بسبب مشاكل داخل القاعدة نفسها. والدليل أن معظم قادة هذه الجماعات في الساحل كانوا جزءا من القاعدة، كما هي الحال في أنحاء أخرى من العالم. لكن في هذه الحالة واضح أن بعض هؤلاء كانوا في صفوف خلفية وراء القائد، لهذا يمكن القول أن ظهور الدولة الإسلامية أتاح الفرصة لحراك اجتماعي في عالم الجهاديين، أي أنه بانضمام هؤلاء إلى الدولة الإسلامية أصبحوا قادة وشخصية مهمة، كما حصل مع الصحراوي وبالمختار اللذين كانا جزءا من جماعة المرابطين التي أسسها بالمختار قبل أن يرجع إلى المنظمة الأم. في مرحلة من المراحل في منطقة الساحل تعرضت القاعدة في بلاد المغرب إلى انقسامات داخلية مع ظهور جماعة بالمختار فقد كان دائما أكثر استقلالية من غيره من القادة المحليين. ثم لدينا مسألة الجهاديين من غير الجزائريين الذين اشتكوا من أن القيادة الجزائرية لا تسمح للمقاتلين من البلدان أو العرقيات الأخرى بالوصول إلى مراكز قيادية، لهذا نرى نهجا من التفكك. وأعتبر أن ظهور الدولة الإسلامية كان المرحلة الأخيرة من هذا التفكك، والذي أعتقد أنه في بعض مناطق الساحل انتهى إلى حد ما وبدأ يتراجع بشكل عكسي. Over to a certain extent, and it's reversing. دكتور كريستيانو، لأي درجة بتشكل هالجماعات خطر على الجغرافيا المحيطة من شمال إفريقيا لأوروبا؟ I still see this organization as a regional threat primarily, but not very much a threat, for instance, for Europe. لا زلت أرى أن التنظيم يشكل تهديدا للدول في المنطقة، ولكن ليس لأوروبا. فلا أعتقد أن الجهاديين في الجزائر وتونس والمغرب لديهم اليوم نفس الشبكات التي كانت متوفرة لهم في أوروبا في التسعينيات، ولا يمكن اعتبارها مرتبطة بالتنظيمات في الساحل. في حالة القاعدة في شمال إفريقيا والساحل شهدنا عملية إعادة تجمع، وفعلا هي في هذه الناحية مختلفة عما هو الحال في سوريا، ولكن في نفس الوقت ثمة نقاط متشابهة. فمثلا تزداد أهمية مسائل محلية تتعلق بالجهاد داخل القاعدة في المغرب والجماعات الصغيرة الموالية للقاعدة الأم في شمال إفريقيا. أهمها ما طوره جمال عكاشة في الجنوب قبل أن يقتل. كان ثمة فكرة الجهاد للمهمشين، أي استخدام الفكر الجهادي لإقناع الجماعات الإثنية التي على خلاف مع جماعات أخرى أو تشعر بالظلم بأن تلجأ إلى الجهاد لتدافع عن مصالحها. وبهذه الطريقة أصبحت القاعدة في بلاد المغرب ذات حظوة في الساحل. Problems between different ethnic groups. توجد خلافات تاريخية بين مجموعات إثنية مختلفة، البدو والحضر، مشاكل على الأرض والماشية. القاعدة في بلاد المغرب كانت تستغل هذا الأمر من أجل أن تنشر فكرها في المنطقة، ثم بعد ذلك لا يهمهم إن التزمت الجماعة بتعاليمهم حرفيا. كانوا يعتبرونهم أدوات للجهاد ضد الحكومة المحلية ووجود العدو البعيد في المنطقة الذي هو في هذه الحالة فرنسا. ونرى هذا في أدبيات القاعدة وفي نوع الأهداف التي يهاجموها. والآن ومع التركيز على بوركينا فاسو نستطيع أن نرى أهمية أفرقة الجهاد الذي يتوافق مع ظهور الدولة الإسلامية في عدد من الدول مثل الكونغو وموزمبيق. أصبحت إفريقيا ذات أهمية مركزية لهذا المنطق، وليست هذه المرة الأولى في تاريخ الجهاديين. فقد تحولت القاعدة الأم من تنظيم أفغاني إلى عالمي بانطلاق هجماتهم في إفريقيا. ونذكر أن هجماتهم الإرهابية ضد المصالح الأمريكية في إفريقيا كانت جزءا من هذا التوجه الذي وصل الذروة بهجمات 11 سبتمبر. الدكتور داريو كريستياني المتخصص في الجماعات المتطرفة، الباحث في صندوق مارشال الألماني في واشنطن والمعهد الإيطالي للعلاقات الدولية، شكرا جزيلا دكتور. شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.